أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ ابراهيم سنة. ويستحب رفع الصوت بها عن بسلمه يرفع صوته، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم فإذا وصلوا الروحاء ضحت أصواتهم، ثم رفع يرفع صوته ولكن لا يجب، يستحب رفعها لكن لا يجب نفسه. قال يستحب التلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها، قلنا سنة أن بعضهم اشترط أن إن لم يأتي بها على الإطلاق فعليه دم لأنه ترك واجب، وإذا قال أنها سنة. ثم إقبال رفع الصوت بها استدل بها بهذا الحديث أن السائق بن حلاج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام يأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإلال والتلبية. هذه عند الأصوليين في مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا للمأمور الثاني أو لا يكون، كما يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور أن يأمروا الأطفال بالصبيان بالصلاة، وأن الصبيان مأمورون بالأمر الأول أو ليسوا بمأمورين، هذه مثلا فيها خلاف عند الأصول. هذه مثلها جاءه جبريل قال أمرني أن آمر أصحابي، يعني يأمر من معهم في رفقة الحج أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. إيش الفرق بين الإهلال والتلبية؟ الإهلال هو رفع الصوت، لكن الإهلال حين يهل بالحج لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة وعمرة، إذا انتهى من هذه الدخول في النصف من قوله بدأ يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، وهكذا. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. وعن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجر الحج أفضل قال العجل والسجل. دليل آخر على رفع الصوت، رفع الصوت إنما هو في حق الرجل، أما المرأة فيسن فلا يستحب لها رفع الصوت، بل إما يكون مكروه أو يكون محرم إذا فيه فتنة. هذا أمر الله أعلم أنه مجمع عليه. قال ابن حزم قال لا يجوز لها رفع الصوت، وكراهة رفع صوتها هل هو لأجل أنها عورة أو لأجل أنها فتنة؟ المالكية يقول أنها عورة، والصحيح أنه فتنة فيما إذا كانت شابة، وذرءا للمفسدة فالنساء كلهن يعني يقرأ في حقهن رفع الصوت بالتلبية، وخفض الصوت مطلوب مسنون لهن في جميع الأحوال، حتى في الإجابة إذا ردوا على الرجال أو كذا وكلمنا أو كذا يخفضن صوتا. قال وسئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، إيش الطريقة التي تكون فيها الحج فضل عن غيرها؟ قال العج والسج، العج يعني رفع الصوت، والسج يعني سفك الدماء، أي سفك الأضاحي أو الهدايا فمن سفك دما من أنهر دما في الحج فهو أفضل ممن لم ينهر دما، ومن رفع صوته أفضل ممن لم يرفع صوته. نعم. وفيه عبد الرحمن بن يرقوب وهو مختلف فيه، والعز رفع الصوت بالتلبية، والسجد إزالة الدماء باللحم، ويستثنى منه مساجد الحلم وأنصاره. يستثنى من رفع الصوت مساجد الحلم، يعني لو أنشأ إحراما من بلدي من السنة أن يخرج من الميقات، لكن لو كان لو أحرم من بلدي جائز، لكن السنة من الميقات، ما قبل الميقات يجوز وما بعد الميقات عليه دم. لو أحرم من قبل الميقات ودخل في مصر، قال إذا كان في مصر يعني في البلد الذي هو فيه لا أرفع صوته بالسلم، وإذا أحرم من مسجده الذي هو في بلده قبل الميقات لا يرفع صوته بالسلم، لأنه يكره سيعلل هذا، إنما رفع الصوت حين يبرز إلى الصحراء حين يأتي الميقات حين يرفع صوته، أما إذا كان في الحي في الحل ما يرفع صوته، مكروه رفع صوته. نعم. فطواف القدوم من سعي بعده فلا يستحق القاء، فذكر في طواف القدوم لا يرفع صوته في طواف القدوم ولا السعي بعده، هكذا يقولون. لكن قلنا الصواب ان الحاج والمعتمر اذا دخل فبدا من الركن اليماني اما قبل او لمس الحجر الاسود او كبر فانقطع التلبيه، فاذا سعى اذا ذهب الى المسعى حب يلبي لا يرفع صوته، إذا سعى قطع التلبية، وإذا كان عمره انتهت التلبية، انتهت التلبية بلمسه الحجر، لأن معنى التلبية لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي فيما دعوتنا إليه، فحين وصل فما معنى التلبية؟ أنت لبيك لأن تستجيب الإتيان بالنسب وقد أتيته، فمجرد المباشرة تقف، واضح هذا؟ لكن الحج لا ينتهي، الحج لا بد من الوقوف بعرفة والمزدلفة ثم رمي الجمار، ولذلك كلما أتى مشعر ووقف سكت، إذا انطلق من مشعر إلى آخر ظل يلبي بدأ يلبي. فالمعتمر إذا انتهى إذا بدأ بالطواف قطعت التلبية، والحاج إذا بدأ بالطواف كذلك قطعت التلبية حتى يذهب إلى منى، إذا خرج وسعى لبس الإحرام وذهب إلى منى بدأ يلبي حينئذ. ومسألة قولهم طواف القدوم والسعي لأن هؤلاء يرون أن التلبية لا تنقطع، الحاج يلبي ما استطاع إلى أن يرمي الجمار، إلى أن يرمي الجمار. وقلنا الصواب أن في الأمصار يعني في البلد الذي أنشأ فيه حجا لا يلبي، لا يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل مكانا ما واستقر به الرحل لا يلبي، فإذا تحرك لأن التلبية مع المسير، التلبية مع المسير أي أجبنا دعوتك يا رب أنت تنطلق، لكن في حال الإقامة ما في تلبية، هؤلاء لا يرون ذلك، وإذا قال في صلاة طواف القدوم ما يلبي، وفي السعي لا يلبي ثم يلبي بعد ذلك. نعم. والمنقول عن أحمد إذا أحرم في مصره لا عباس رأى الناس يلبون قال هؤلاء المجانين، إنما التلبية إذا خرجوا إلى الصحراء، فأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه أنه من دخل في نسك وهو في نصره في بلد ما يلبي، إن لبى يخفي الصوت، لا يلبي ما قلنا لا يلبي لكن يخفي الصوت لا يرفع صوته. نعم. القاضي والحافظ أن يخفى الصوت أولى فوق الرياء على من لا يشارك في ذلك البلد. هو احتج القاضي بأن رفع الصوت في المدن والأمصار التي أنشأ فيها النسك لا يستحب له رفع الصوت، قال لأنه لو أظهر صوته وهناك من المحلين من ليسوا بمحرمين كثيرين، فك كأنه يظهر نسكه لهؤلاء، فغالبا ما يدخله العز أو الرياء. وخشية الرياء من الناس غير المشاركين من لا يلبس الأمصار. نعم. خلاف البراري عرفناها، المشروع له أن يلبي إلا إذا استقر في بريه وأعجبته حبيب السيئة من 3 أيام يسر. وعرفات ومكة والحرم، لأن هؤلاء يرون أن لا يزال يلبي، وأن الصواب أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عرفة كان يلبي، إنما سلم إذا انتقل من مكان إلى مكان. نعم. والإستار منه خبر صحيح ما في المسلم يلبي إلا لب ما عن يمينه وعن شمائه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. رواه ابن ماجه. وفي إسماعيل بن عياش عن المدني وهو ضعيف. إسماعيل بن عياش ثاني، فإذا روى عن الثانيين فروايته صحيحة تحتج به، وإذا روى عن غير الشاميين يضاعفونه. فقال في هذا الحديث روى عن المدنيين أي لن يروي عن الشاميين، فالحديث ضعيف. لكن أين وجه الدلالة منه؟ قال والإكثار منه في خبر سهل بن سعد ما من مسلم يلبي إلا لبى من ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مذر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وجه الدلالة فيه أنه إذا لبى واستجاب له مخلوقات الله هذه، معنى فيه ترغيب أن التلبية هذه مأجور عليها، وكثير من خلق الله يسبح بحمده ولا تبقى تسبيحا، فإذا لبيت لبت بتلبيته. فكأن في الحديث ترغيب للاستكثار من التلبية. عرفنا وجه الدلالة منه. في مسألة ثانية انتبهوا لها، فيه إكثار من التلبية وفيه تكرار التلبية. أما تكرار التلبية مرتين وثلاثة وأربع هذا فيه خلاف، والصواب أنه غير مسنون. إيش معنى التكرار غير مسنون؟ يعني إذا انتهى من الأولى يقف يدعو الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثم يلبي الثاني، أو يتمهل ثم يلبي الثاني. أما التلبية 3 مرات يسكت، أو 4 مرات يسكت، أو 2 هذه ما ورد. يلبي مرة ثم يدعو الله ثم يلبي، فالإكثار منها غير التكرار. التكرار فيه خلاف، والصواب أنه لا يكررها إلا إذا قطع ما بينها بين الثانية. أما الإكثار منها فهو مرغوب. عرفنا هذه المسألة. ولذا قلنا لما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استقلت فيه راحلته رب لبى 3. كلمة لبى 3 أي أن التلبية في قوله 3 مرات بدليل الحديث الآخر ثم سكت، فلما على البيداء لبى ثم سكت وهكذا. لبى 3 أي قال في التلبية 3 مرات، لبيك اللهم لبيك 1، لبيك لا شريك لك 2، لبيك إن الحمد والنعمة لك 3، أي قطعها 3 فواصل. بعض الطلبة يستفسرون يقولون هذا قال به الأئمة، لأن شوف الناس كلهم قالوا لبيك لا شريك لك لبيك، وإن المصاب لا يقول كذا، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. فلما قلنا هذا قال الأئمة الأربعة يقولوا كذا، شوف الناس كلها تقول ذلك. إنه لا موت الأربع ما يقولوا ذلك، مسألة ترجع إلى النقل الصحيح واللغة. هكذا مفاد السياق في الحديث. نعم يا أخي. يسن ذكر نسكه فيها، يعني في أول دخوله في النسك، إذا دخل في النسك ذكر لبيك اللهم عمرة حجا، لبيك اللهم عمرة. نعم. وذكر العمرة قبل الحج للفارس نص عليه. عمرة قبل الحج. لبيك اللهم عمرة وحج، لا تقل حجة وعمرة. نعم. وفيه وجه لا يسن. ما قال رواية، قال وجه، ليست رواية عن الإمام. وهذا الوجه لعله أخذ من قول الإمام أحمد في هذا المعنى، ولا هو عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء إنسان قال اللهم إن يريد الحج فأتمه لي، فضربه على صدره قال أتريد أن تعلم الله بما نويت بحجك ونفسك؟ يعني ربنا أعلم، فلا حاجة أن تصرح بهذا. نعم. على الأول لا يسن إقرارها في حالة واحدة، قال هو أحمد. على الأول، إيش الأول هذا؟ أين الأول؟ أين الثاني؟ ذا الأول والثاني كيف ذا؟ ها؟ ولا يستحب إظهاره، ها؟ بما تعالى الأول ذا مقطوعة، لعلنا غدا إن شاء الله نبين، ها؟ يسن الذكر نفسه فيها، ذكر الأمر في قبل الحديث نص عليه، وفي وجه لا يسن. يمكن ها؟ مع الأول لا يسن ذكر، الله خير، جزاك الله خير. يسن ذكر نسخه فيها وعلى الأول لا يسن تكرارها. إذا قلنا أن يسن ذكر نسخ فيها هكذا مبنية، لا يسن تكرارها، قلنا الفرق بين التكرار والإكثار واضح. الإكثار تربي في كل وقت وفي كل حين حتى تأتي للرسل، وأما التكرار لا، يكون بين التلبية والتلبية مهلة، إما دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم. وعلى الأول لا يسن تكرارها في حالة واحدة، قال هو أحمد، واستحبه في الخلاف في تلبسه بالعبادة. وقال المؤلف حسن، فإن الله وتر يحب الوتر. قال المؤلف حسن، من هو المؤلف؟ ابن قدامة. المؤلف قال في كتاب المغني المسألة أن الإمام سئل عن المصلين المحرمين يلبون بعد فراغهم من الصلاة ثلاثة، من أين جاءوا بالثلاثة؟ قال لا أدري، استعجب لما أعرف الثلاثة. قال المستحب أنها واحدة، هذا الوارد. فلما استعجل من هذه الثلاث قال هذا فعل العامة لكن لا دليل عليه. المؤلف ابن قدامة قال بل جعلها ثلاثا حسن، يعني المحرم إذا لبى بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة حسنا أن يأتي بثلاث مرات، لأن الأدعية والأذكار المشروعة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها ثلاثا. قال هذه من ضمنها، هذه منها، هذا قول من؟ ابن قدامة. لكن المصنف لكن الإمام لم يرضى بذلك، ولعل الصواب معه، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكرارها في حالة واحدة. لا بد من تغيير الحالة، تقولها ثم تغير الحالة، يعني تغير ما كنت فيه من دعاء وذكر وما إلى ذلك ثم تعود إلى التلبية. نعم. والدعاء بعد ما روى حذيفة في كتابه مرفوعا أنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. نعم. رواه الشافعي في إسناد ضعيف. نعم. ولأنه مظنة إجابة الدعاء. مظنة. مظنة إجابة الدعاء. لما كان الدعاء بعد التلبية مظنة الإجابة؟ يعني مظنة أي أن فيها خيال وفيها أمل أن الله يستجيب الدعاء بعد التلبية. من أين استنبط الفقهاء هذه؟ كل عمل مشروع لو نسك الإنسان نسك لله وتصدق بها المقرى ودعا الله فإنها مظنة الإجابة. إذا سبح الله وأثنى عليه ومجده ثم دعا الله فإنها مظنة الإجابة. كل عمل خير تقرب به إلى الله عز وجل ثم دعا بعده فإنها مظنة إجابة. عرفنا هذه؟ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها محمد كان يستحب ذلك. كان يستحب ذلك. كان يستحب ذلك. إذا قال كان القاسم بن محمد تابع ليس بصحابة. إذا قال كان يستحب ذلك يخبر عن شيء ممن عاصره أو من سبقه. دل على أن هذا فعل الصحابة لأنه أدرك الصحابة لما قال كان يستحب ذلك أي أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. عرفنا هذا أي أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما بعد الفراغ من التلبية. نعم. كقول القاسم محمد ثاني يستحب ذلك في القارئ وفيه يعني في الإسناد. نعم. وفيه طالب محمد المزاهدة قواه أحمد وطعبه وغيره. وفيه صالح بن محمد بن زايد الله أعلم ليس في يعني في سند القاسم بن محمد إنما في مسند الشافعي الذي قال أسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. فقال أن هذا الحديث فيه صالح بن محمد بن زائدة. نعم. ولأنه يشرع فيه بكفة كصلاة مؤذان. نعم. ولأنه ويلبي أن يتأكد في مواقف. إيه. اقرأ المثل يا إبراهيم. لا عندك فوق هنا نفس قصة. والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت أو صوت بها والإنكار منها والدعاء بعدها ويلبي إذا على نكدة أو أمر واديا وفي ظهور الصلوات المكتوبات وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الحجاب. نعم ذكر الشرط. ويلبي أن يتأكد في مواضع إذا على نسل وهو المكان المرتفع بحسن الشيء والخشوع. إذا على نسل لبى كما أن من السنة إذا كنت راكبا أو ماشيا وصعدت أكمة أو جبل أو تل حتى لو كنت بالسيارة أو تل قل الله أكبر الله أكبر حتى تأتي إلى ذروتها إذا هبطت قل سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبح الله. التسبيح أثناء الهبوط في أثناء الارتفاع تكبر الله عز وجل. والتكبير إن الله أكبر من هذه المشقة التي تلقاها في الصعود وفيها إعانة يعني أنت تستعين بالتكبير للكبير المتعال سبحانه وتعالى على صعودك هذا. فإذا علا نشزا حتى ولو علوت الدابة فذلك تلبي وإذا علوت الدابة تكبر كذلك. نعم. أو هبط واديا كذلك إذا هبط واديا لأن فيه تغيير حال من حاجة يحب السلبي عند تغير الأحوال أنت كنت صاعدا إذا هبطت تلبي لأن تغير الحال الأول من الصعود إلى الهبوط. نعم. وفي دور الصلوات والتبع أي عند الفراغ إذا أقبل الليل كذلك يلبي إذا أقبل النهار يلبي لا يدل على أنه مو الاستمرار دائما دائما دائما يكثر فيه لا إنما هو في مواطن يتخير تغير الأحوال فيلبي. نعم. وإذا التقت الرفاق لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي كذلك فقال النحر جابر يستحقون التلبية إذا لقي راكبا الله أعلم الحكمة فيه تذكير للركب إن كانوا أهل إحرام فأنت تذكرهم فمن يذكرك بالحمد والاستغفار إذا رأيته يكبر إذا تذكر الله عز وجل يعينك على هذا وإن كانوا غير محرمين ففيه إشعار لهم أنكم قاصدين مكة، أهل حرم لا تمسوا بسوء وإن رفع الطاعة كذلك. نعم. واستحبوا إذا أتى محصورا ناقيا قطع رأسه خطأ، لبس مخيطا مس طيبا عن غير عمد، فتذكر فيلبي ويخلع ويلبي ويغسل الطيب. عرفنا هذا؟ نعم. أو ركب. إيش الحكمة أنه إذا ارتكب محظورا الناس يلبي؟ لأن ارتكاب المحظور سيئة والتلبية من الحسنات لها أجر عظيم، وكأنك تمحي السيئات بهذه الحسنات، على هذا وجه المناسبة. نعم. أو ركب زاد في الرعاية أو نزل، وفي المستوعب يستحب عند تنقل الأحوال منه، يتنقل يعني اختلاف الأحوال تغير الأحوال. نعم. وزاد وإذا رأى البيت، إذا رأى البيت الصواب أنه يلبي رآه أو لم يره، إنما تنقطع التلبية وهذه السنة عند استلام الحجر أو عند التكبير من الحجر ثم تأتي داء الطواف. نعم. صحيح. ولا ترفع المرأة صوتها بها إلا بقدر ما تسمع رقيقتها. نعم. وقاله في المحرم والوجيه وغيرهما لأن صوتها عورة ولم يشرع لها الرفع إلا فيما رفع، والمراد به المزاملة لها. المزاملة لها. المراد بها؟ والمراد به المزاملة لها. يعني رفيقتها المزاملة لها. نعم. لكن السنة أنها لا ترفع. ليش قال المزامرة لها؟ لكن تحمل رفيقتها. ليش قال المزامرة لها؟ إجلاهما في زاملة واحدة. ما تكون هذه في مركوب، هذه في مركوب تسمع المركوب الآخر. لا، رفيقتها التي ركب معها. الحوض يحمل اثنين. ها؟ تقول من جنبها. تسمع الذي جنبها. أو كان في السيارة وما إلى ذلك. لكن ما ترفع صوتها لتسمع رفيقتها الموجودة في محمل آخر أو مركوب بعيد. لا، هذا معنى المزاملة له. عرفنا هذا المعنى؟ نعم. لكن السنة أنها لا ترفع صوتها بها، وحكى في محل الفرق إجماعا، ويكره كفرها أكثر من قدر سماع خوف الفتنة. إذا قلنا خوف الفتنة فمعناها ليس بعورة، إن العلة إما أن تكون عورة أو يكون خوف الفتنة. خوف الفتنة الله أعلم هو أولى، لأن المرأة قد تضطر إلى المخاطب وقد تتكلم في حاجات كثيرة. نعم. وظاهر كلام بعض أصحابنا تقتصر على إسماع نفسها. قال بالحروف وهو متجم بعيد، لا تشرح التلبية إلا بالعربية محظورات الإحرام أي الأمور المحظور يعني الممنوع، وهذا باب يتكلم فيه عن الممنوعات للمحرم، ما هي الأشياء التي لا يجوز ولا ينبغي للمحرم التلبس بها، فذكرها الآن وهي تسعة. إيه؟ هذا إبراهيم ألقى الشعر قال مثل المرأة مثل باب محظورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقريب الأظافر، فمن حلق أو قدم ثلاثة فعليه نصفه. باب محظورات الإحرام أي الممنوع فعلهن في الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر إجماعا بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. محله من عمر المروة، وإن كان حجا فهو في منى، فدل على أن الحاج لا يجوز له أن يحلق شعره حتى يصل الناس. وسنعلم أي الشعور المنهي عن حلقها، إلا الشعر ولا شعر الراس فقط؟ تقرأ أقطع نقص على حرف الرقم وعفية إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه. قال النقص على حلق الرأس وعفية إلى سائر الشعر حتى لو كان العانة ولو كان الإبط مع أنه مسنون إزالتها. قال لو كان كذلك شعر الصدر ذا مكروه إزالة حج من غير حج، شعر الساقين والساعدين هذا كذلك ما يسمى إزالة، واضح؟ لكن لو حصل واضطر الإنسان لظرف ما وحلق شيئا من شعر صدره أو ساقه أو كذا، فيه فدية ولا ما فيه فدية؟ فيه فدية. سائر الشعور كذلك لو حلق عانته فيه فدية، ولو سواء المراد عدم إزالة الشعر بقص أو حلق أو نسف أو تنوير عن استعمال النور بأي إزالة، كل شعر في جسم الإنسان لا أصل بذل منه. النص إنما ورد في شعر الرأس. قال هنا وعدي إلى سائر شعر البدن، إيش معنى عدي؟ يعني العلة الأمر هذا بالشعر شعر الرأس، والقصد منه أن إزالته فيه ترفع. والحج ذات الحاج هو الشعر الثبت اللي عليه غبر وتعبان وعليه كذا يكون نظيف ويخرج من مكيف إلى مكيف، هذا ليس بحاجة، إنما الحاج الشعر الثبت. إذا كان ترفع بإزالة الشعر فقال فيه فدية، أن الآية نزلت في حق كعب بن حجرة رضي الله عنه في غزوة الحديبية قبل أن يعلم الصحابة أن الله عز وجل أمرهم أن ينحروا هجهم هناك ويحلوا لأنهم دخلوا المكة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه كثير جدا عليه، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيؤذيك هوام رأسك البشر بهذا الذي ينزل عليك في هذا؟ قال نعم. قال احدث وصم ثلاثة أيام أو ربع ستة مسافين أو يذبح نسك، هل عندك نسك؟ ما عندي. فحيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاث، أو لم يحلق رأسه يترفع من كريم إزالة أذى، فإذا كان المعذور يجب عليه فدية فمن باب أولى أن من ليس بمعذور إذا ترفع إزالة الشعر فيه فدية، أي شعر في أي موضع من جسده، فسنعرف مقدار الشعر الذي تجد فيه الفدية. عرفنا هذا؟ وحدي إلى سائر الشعر، قلنا هذا جاء في شعر الرأس، والقصد منه ألا يترفع، فلما ترفع بحلقه الإنسان لا يعمد إلى شعر فيحلقه سواء كان الأذن أو العانة أو مكان ما إلا بيترفع، إذا كان موضع عذى، إذا كان موضع حجامة في ظهره أو في صدره، ويترفع يترفع بإزالة الدم، وأي موضع أزال منه ولو كان في ضرورة، فالمعنى الذي من أجله شرعت الفدية بإزالة الشعر موجودة في كل شعر في الجسم، المعنى الموجود هناك هو موجود هنا. وإذا قال عدية يعني معنى نقلنا هذا المعنى لما كان هذا المعنى موجود إلى هذا في مكان آخر، نقلنا عدية الحكم، نقلنا هذا الحكم إلى ذلك المكان، ومن قطع شعرا أو أحرق شعرا أو أزاله بإزالة من جسده فعليه الفدية، لأن المعنى فيه واحد، من عدية الحكم من ذاك إلى هذا معنى. إلى سائر شعر البدن أنه في معناه الحرق ومسلم في الرفاهية، وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعة أفضل. المسيح عن الحج قال الشعر الثمين، إن الله عز وجل يباهي بالموقف ملائكته، إن عبادي يقول الرب سبحانه وتعالى إن عبادي أتوني شعثا غبرا يستغفروني، يباهي الله عز وجل ملائكته لهؤلاء شعثا غبرا، يدل على أن الأشعث الأغبر لما جاء في مرضاة الله عز وجل أن هذا الوصف محبوب عند الله عز وجل، أن هذه صفة. نعم. وليس الحكم خاصا بالحد بل قد ضمن كذلك، وعبر بتركه إزالة الشعر وهو أولى. يعني صاحب الفروع جدا المؤلف مصنف لم يقل حلق الشعر، إنما قال يترك إزالة الشعر. نعم. بل وأولى لأن ترك إزالة الشعر يدخل فيها الحلق وغيره. هذا التعبير أشمل من قولك حلق الشعر، لما قلت يترك إزالة الشعر يدخل فيه الحلق وغيره. نعم. لكن المؤلف تبع النص ولكونه هو الأغلب تبع النص، لأن الآية ولا تحلق رؤوسه هذا الحلق، فالمصنف هذه المقدامة تبع النص. ثم إن الله عز وجل لو قال قائل إذا قلتم أن النسف والقص وغيره يكون في معنى الحلق، طيب يقال لكم لما خص الله سبحانه وتعالى الحلق دون غيره من النسف أو القص وما إلى ذلك، فيقال لأن الحلق هو الغالب، أغلب الناس إنما يجئون إلى الحلق، أما النسف والقص هو قليل. نعم. وتقليم الأظافر لأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق، لما قال أشبه الحلق دل على أنهم على أن الفقهاء لم يجدوا له نصا، قال هذا أشبه الحلق إن فيه الرفاهية، دل على أن ما ورد فيه نص، ما ورد نص هذا قص أبادرة، ولم يرد فيه النهي عن قص الأظافر، لكن لما كان الأصل أن العلة والمعنى في عدم الحلق والرفاهية وجدناها كذلك موجودة في الأظافر، لكن ورد في من يضحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع، تقول عائشة أنه كان يمتنع من القص الأظافر، أما الحج لن نرد فيه، لذا قال أشبه بالحلق أي قيس هذا على الحلق وهو كأنه مجمع عليه، فإن هذا فيه إجماع المسلمين أن قص الأظافر فيه جزء. نعم. من حلق أو قلم ثلاثا، ما هو المقدار من تقليم الأظافر الذي تجي فيه الفدية، وما هو المقدار الذي لو حلق فيه شيء من الشعر تجي فيه الفدية؟ قال ثلاثة شعرات، قال ثلاثة شعرات وثلاثة أظافر تجي فيه الفدية، إلا على أن ظهر واحد لا تجي فيه، إنما يجي فيه مجمع طعام حبنا والظفراني حفنتان والثلاث فيه نصر فيه دم أو إطعام أو صوت بعض هذا. أما في خلق شعر الرأس ولقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، ولحديث كعب فمن حلق أو قلم ثلاثا فعليه دم، هذا الدم لا بد له من دليل، وين الدليل؟ قال هذه الآية التي أوردها التي ذكرها القارئ لها، وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. ولحديث كعب قال قلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، قال الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، الثلاثة هذه ليست على الترتيب، ليست معنى أن يجب عليكم الصيام بعدين تنتقل كذا لأن كلمة فيها أو للتخير. لا كفارة الظهار اللائي ظاهرنا من نسائل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع بل على أن تحرق رابع والمرة بعدين لما تستطع تستطع بالصوم ومن لم يجد فإطعام الدين المسلم لكن هذه تفيد من نسيان أو صدقة أو نسيان هذه بالقيام بعض حالا انظر للحديث الحديث يقول هل تجد الشاة؟ قال لا هل تفهم منها أنه يجب عليه الشاة أولا؟ حتى ظاهرة لكن قد يكون رأى صلى الله عليه وسلم أن الشاة في حقه أفضل أولى وفي إطعام الركب كذلك لا يدل على تفصيل النظائر الآية لا تفصيل فيه الحديث هكذا ظاهره لكن لا يزيد نصا لا يزيد الترتيب فلا يقال ان بين الحديث وظاهر الآية في تعارض عرفنا هذا؟ نعم والمذهب انها تجب في ازاله ثلاث شعرات كما قلت قاله القاضي والحق بان الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمحلهما ثلاث شعرات لو قلنا انه المذهب مو معناه لو حق راسه وسقط منه ثلاث شعرات لا لو نتفها او حلقها او قصها هذا فيه ثلاث شعرات لكن لو حق انتشر مشط واسع وكان برفق وتساقط منه شعر ما معنى ثلاث شعرات لما كان في حرج واضح هذا الا في حرج فلا يخلو أنه يحتاج إلى حلق رأسه ولا يعدم أنه يضطر أحيانا إلى تنشيطه فالمسلم إذا كان واسع الأسنان وأخذه برفق وتساقط ما تساقط فشعر لكن لو تعمد إسقاط الشعر فيقال بالمذهب من ثلاثة شعرات كالشافعية المالكية عندهم ربع الرأس فالحنفية قريب من هذا القول لما الشافعية والحنفية يقولون ثلاث شعرات نعم خلاف رفع الرأس وما يناط به الأذى الخلاف يعني كان يقول لأن المالكية قالوا إما ربع الرأس أو ما يناط به الأذى أي القدر الذي تحتاجه لرفع الأذى فمن احتاج إلى حجامة علق بمقدار أربع أصابع أو بمقدار المحنك من أراد أن يضع رأس لما فهم مثلا أزال الشعر بمقدار تلك اللفظ قال يناط بمقدار الأذى أو بربع الرأس أو بربع الشعر ولذا قدروه بربع الرأس أو بمقدار ما يناط به الأذى هذا معنى ما يناط أي ما أي الحاجة التي تحتاجها لإناطة الأذى هذا قول من؟ المالكية لأنه أشار ردا إلى هذا قال لا عند العبارة مرة ثانية والمذهب أنها تجب في ازالة ثلاث شعرات قاله القاضي والحق لأن الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمحل الرفق بخلاف رفع الرأس وما يناط به الأذى واعتبرت في مواضع لا أعرف أعتبر في مواضع عند الحنابلة لكن عند غيره صحيح عند غيره في مسح الرأس تكفي ثلاث شعرات لكن الحنابلة لا أعرف إلا من هذا نعم اقرأ وظاهره يقتضي وجوب الجمع لأن الثلاث بارك الله لأن الثلاث مو ثلاث شعرات لأن العدد الثلاث انتبهوا يا أخوان الثلاث هذا ما اضطربنا فيها لأن الثلاث لأن العدد يعتبر في كثير من المسائل في الأذكار لأنه وتر وفي الصلاة وفي أشياء كثيرة جدا فقال الثلاثة معتبر في عدة مواضع فاعتبرنا أن أقل الشعر ثلاث هذا ما أخذ من المآخذ وإلا المدرك الآخر فيقال أن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعر رؤوسكم الشعر جمع وأقل الجمع ثلاث وأقل من جمع وظاهره قضي وجوب الدم عينه. وظاهره ظاهر ايه؟ الآية والحديث؟ نعم. يقتضي وجوب الدم عينه. ليس كذلك. بل هو مخير فيه كما يأتي. نعم. ولعله وكل التفصيل إلى باب وحبنا ظاهر كالشعر لأن المنع للتركب. وظاهره لا فرق في ذلك بين المعروف وغيره في قادر الحكم. المعذور غير المعذور. كلهم يستوون إلا في الظهر إذا انكسر فله أن يزيله لأنه يلحق منه ضرر. وكذلك الشعر الذي يأتي بالعين بعض الناس يجيب حجقان من الداخل يقع فيهم شعر هذا لو أزاله لا شيء عليه لأنه مؤذي فهو تخلط عليه. وكذلك الظهر إذا انكسر كان يؤلمه له أن يزيله لأنه مما تخلط عليه. نعم. لأن النص دل على وجودها على المعروف وغيره من باب أولى. وإنما الفرق بينهما في جواز الإسلام وعدمه. الرب يقول إذا استوى المعذور وغير المعذور في إيجاد الفدية إذن فما الفرق؟ قال الفرق في الإقدام وعدمه أن هذا يؤثم هذا لا يؤثم. أن المعذور لا إثم عليه مما رخص الله له بذلك وغير المعذور لا بد من فدية وهو آثم. عرفنا هذا؟ وعنه لا يجب إلا في أربع فضائل أفلاه الجماعة واختارها الفرق لأن الأربعة كثيرة كان يقول ليه ثلاثة شعرات ولما أربع شعرات هذا تحكم وليأتي بالخامسة كذلك معناه. الذي يتعمد فيقص شعرة واحدة هو آثم إنما لم يلزم الفدية فيه للرفق فقط. والمعذور الشعرة الواحدة كما لو طال الشعرة فأصبحت تأتي على حاجبين وتنزلها على وجهه هذا له قصها ولو حلقها لا شيء فيه. لكن لو كان الشعر الكثيف من على ناصيه ينزل يؤذيه فلو قصه لا شيء عليه. الصحيح أنه لا شيء عليه ولو كانت أكثر من ثلاث شعرات أنه في قريب من المؤذي. والشعرة والشعرتان والثلاث إنما هو من باب الجمع أدفق عليه شعر ولا أدفق عليه شعر. نعم. وعنه لا يجب إلا في أربع مصاعد وفيما دون ذلك أي العدد المعتبر على الخلاف في كل واحد من الطعام. شعر فيها مد من الطعام وشعرتان مدان وثلاثة أمداد وهكذا الظهر. الظهر فيه مد من الطعام والظهران فيه مكان. نعم. أي إطعام ستين نص عليه وهو المذهب لأنه أقل ما وجد شرعا فدية. وعنه قبضة وقال أبو عطاء لأنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين. القبضة إن كانت الحفنة فهي المدة المطلوبة إطعام المسكين. أما القبضة إن عني به تمرا صحيح كان عني به من الطعام قبضة فهذا قد يغني السائل. نعم. وعنه درهم لأنه قال في الشعرتين درهمان ولأنه لما امتنع إنكار المسلم من الحيوان ما يطلق عليهم بأحسن. نعم. وعنه درهم أو مدفوع ذكرها جماعة وخرجها الطاغي من ليالي. وصلكم على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الحاج إذا مات رشف شعره ولا يعتبر ذلك من الترفع والحاج منهي عن ذلك. أنا يكرهون ذلك لكن أحيانا يعني بعض الشعور مع إطالة المدة تنتفش انتفاش فظيع كريه المنظر، هذا يستحسن له. لذلك يستحسن الحاج أول ما يبدأ الحج أن يلبد شعره، يضع فيه صم غرع أو عسل أو ما إلى ذلك لتسكينه ولأجل أن لا تدب فيه هواء. من لم يفعل ذلك بعض الناس يكون شعره فيه خشونة، فتحسينه أولى من إظهاره بذاك المظهر الكريم. هذا ليس من باب الترفع لكن لو أخذ من باب التنعم، ولذا كره النظر في المرآة للحاج، أخذه لأجل أن ينجي هذه القشة وطلع هذه القشة وخلع هذا، هذا من باب الترفع.